القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أفضل الأخلاق أن تكون بعيدا عن التصنع. يقول الشيخ حسين المرصفي: إن من نصب نفسه لوظيفة الهدى ودعاء الناس إلى الخير يجب أن يكون أبعدهم من التصنع وأحرصهم على الكمال، فإن أدنى هفوة منه تسقط اعتباره وتسهل التهاون به، فلا يكون لكلامه تأثير في القلوب، ويصير مجلسه مسلاة يتلهى الناس بحضوره. وقالوا: ما أحسن التاج وهو على رأس الملك أحسن، وما أحسن الدرة وهي على نحر الفتاة أحسن، وما أحسن الموعظة وهي من الفاضل التقي أحسن. من عجائب الحب كما ذكر الشيخ جلال الدين الرومي: إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفوا، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة، ويسود العبد. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. كان أحد العلماء يطيل السكوت، فإذا تكلم انبسط، فقال له أحدهم ذات يوم: لو تكلمت. فقال: الكلام على أربعة أوجه، فمنه كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته، فالسكوت منه السلامة، ومنه كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأقل ما لك في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك، ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته، وهذا هو الداء العضال، ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نشره. فإذا هو بهذا القول قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام. وحسبنا قول الشاعر الحكيم: جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.